وما السند؟ العلم مو بالاجتهاد. قال العلم في أصول الفقه وما يستمد منه. يعني وما يستمد منه العلم بأصول الفقه وما يستمد منه، يعني كأنه هنا يقول وما يستمد من الفقه. يعني عندي تردد هنا، هل يستمد من أصول الفقه أو أن أصول الفقه تستمد، يعني تستمد من أمور أخرى مثل مصادر أصول الفقه؟ العلم بأصول الفقه وما يستمد. يبدو العطف على أصول الفقه، ها؟ ظاهر العطف على أصول الفقه. إيه، لكن وش يقصد هنا وما يستمد منه؟ يعني يستمد من الأصول؟ أصول الفقه يستمد من القرآن. إيه لا، الآن وش قصده؟ هذا الاستمداد، ها؟ الاستمداد هنا. المصادر. إيه مصادر أصول الفقه. يعني الإمداد ولا الاستمداد؟ ها؟ الإمداد أصول الفقه. ها؟ المشكلة إنه تحت المثل قال الأدلة السنية مفصلة وطيبها من الكتاب والسنة، ومع أن القرآن مع أن الأصول استمد من القرآن والسنة. إيه. قال العلم بأصول الفقه، أصول الفقه المشهورة أنها أدلة في الفقه، ها؟ وما يستمد منه أي من أصول الفقه، وما يستمد منه قال أي من أصول الفقه، يتضمن ذلك يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف يجمع التفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ميلاد صنع صناعة الفقه. الذي يسأل الذي يستمد من أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنه. شلون؟ قال؟ قال الذي يستمد من أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنه. أعد أنا. أعد نمونا. قال وما يستمد منه أي من أصول الفقه. أي من أصول الفقه. ماشي. أيوة. يتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ميلاد صناعة الفقه. وزال إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. المقام الذي يستمد من أصول الفقه والذي يستمد من جيد والذي يستمد منه هو والذي يستمد من أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنه. الكتاب والسنة وما تفرع عنهما، لكن ها؟ حتى بالسبع خلق الأول يبين لك أنه دجاج الصدق، فلما فقه نستمد من طيب هو الآن الشخص بأصول الفقه على هذا والذي يستمد منه ها؟ كل قواعد مبدئ. وش عرف أصول الفقه في البداية؟ في بداية الكلام نعم، قال أصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. جيد، إذا كان هذا تعريفه ها الاستنباط، هو عرف أصول الفقه بالقواعد وليس الأدلة، ها؟ إذا كان قصده العلم بأصول الفقه يعني ها بقواعد الاستنباط، بقواعد الاستنباط وما يستمد منه، يعني وما تستمد منه هذه القواعد، وما تستمد منه هذه القواعد، وهذه القواعد ها تستمد من الأدلة. لكن قال الكتاب والسنة وهو بعد ذلك سيذكر الأدلة السمعية المفصلة.

الاعتناء بكامل النص، بكامل النص، فلا يجزم. نقول سابقا لي يقول يكفيك من الحديث، يكفيك من حفظ الحديث حديث الأحكام. يعني الآن كرأي يعني مضاد لمن يحفظ الصحيحين مثلا السنن، قال لا تستهلك أمرك في حفظها، فيكفيك أنك تحفظ حديث الأحكام، وهذا ما عليه مشايخنا كذا ومشايخ ومشايخنا. لكن ما طبعا ما يقدر يستمر إلى أن يصل إلى ابن كثير والقيم حتى بالحجر. طيب قبل بالحجر ماذا كانوا يحفظون؟ قبل المجد ماذا كانوا يحفظون؟ ما يتوقف هنا الحد على هؤلاء المتأخرين. أنا أقول هذه مثل الدعوة، هذه يلزم منها الدعوة إلى أنه يكفيك من القرآن ما يتعلق بآيات الأحكام. هي أحسن يكفيك من القرآن ما يتعلق بآيات الأحكام. ثم أنه طالب الإنسان أبو الإسلام أو التكامل يكون فقط يعرف مسائل فقهية عملية، يكون عنده نصوص في الإيمان، في العقيدة، في السيرة، في أخبار الصحابة، في الآداب والأخلاق وغيرها. قال ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع. لماذا يقرر هذا؟ لأنه سيعتمد على النصوص، فلا بد أن يعرف قائل هذا النصوص، قائل هذه النصوص. يعني الآن يقرر الأحكام، يقرر أن مصدر هذه الأحكام من النص، والنص هنا مرجعه هنا. إذن هنا يلزمه هنا معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته. قال بصفاته الواجبة، الواجبة هنا عندنا الصفات يقررها العقل، العقل يقررها. في صفات يقصر العقل عن تقريرها، يعني تأتي عن طريق السمع، ينفرد السمع بتقريرها. وفي صفات يشترك السمع والعقل في تقريرها، مثل العلم والقدرة والإحياء والإماتة والإحاطة. في شيء يثبته العقل ولم يتطرق له النص؟ لا، أصلا لا يقبل انفراد العقل بإثبات بإثبات الأسماء والصفات. نعم ثلاثي في شيء؟ لا أنا ما قصد، لا أقول إنه في أشياء ينفرد النقل بإثباتها، وفي أشياء يشترك العقل والنقل في إثباتها. قال لا تفاريع الفقه، يعني لا يلزم العلم بتفاريع الفقه. لماذا؟ لأنها نتيجة، وهي ثمرة الاجتهاد، وهي على سبيل الازدياد أيضا. لكن يقال أنه أي مجتهد لا بد أن يعرف فتاوى الصحابة في المسائل، وبه تحصل الممارسة والملكة الفقهية، تحصل عن طريق يعني معرفة والوقوف على فتاوى الصحابة. قالوا علم الكلام أيضا لا يلزمه علم الكلام، يقصدون به هنا علم العقيدة، لكنهم يقررون مسائل الاعتقاد عن طريق علم الكلام، أي الأدلة العقلية. فلا يشترط هنا أن يكون متبحرا في العقيدة، فضلا عن تقريره على الطريقة الكلامية. قال ولا معرفة أكثر الفقه، ولا معرفة أكثر الفقه. لا تفاريع الفقه ولا معرفة أكثر الفقه. ما يظهر لي هنا فرق ظاهر،

ثم أيضا جاء في النصوص بأنه هذا موكول الإمام، فإما من بعده وإما فداء. مش نستفيد من هذه المسألة، مسألة جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. للغائب هذا يعني ظاهر، لكنه للحاضر هنا. لا نحن الآن يعني هل نستفيد من هذا الشيء؟ قراره. نعم، إذا قرره هنا صار مرفوع، هنا صار اجتهاد الصحابي يحكم عليه لأنه سنة. هنا لكن هو الآن يقرر الإطلاق جواز الاجتهاد مطلقا، يعني ما اشترط أنه للحاضر بإذنه، ما اشترط. حلو، يعني مثل قصة فسألت أهل العلم، قصة الرجل العسيف، نعم الذي كان عسيفا عند هذا، نعم فزان بامرأته، قال فسألت أهل العلم فقالوا إن على امرأة هذا الرجل وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. قد يكون هذا تحقيق منام ونوع من الاجتهاد، هذا يسمى الاجتهاد التنزيلي، في الاجتهاد التأويلي يتعلق بالنص، وفي الاجتهاد التنزيلي يكون النص ظاهر واضح لا يحتاج إلى اجتهاد، لكن الاجتهاد التنزيل. نعم، فالجزاء مثل ما قتل من النعم ظاهر، لكن في اجتهاد في التنزيل، في القبلة مثلا وغيرها، اجتهاد التنزيلي. هذا يأمر أن يستفيد منه الاكتفاء بالظن مع إمكان تحقق اليقين. إذا قررنا جواز المطلق، جواز اجتهاد الصحابي مطلقا، تنبني عليه مسألة وهي جواز الاكتفاء بالدليل الظني مع إمكان الوصول للدليل اليقيني في مسائل الفروع. هذه مسألة دقيقة مهمة، هل يجوز هنا؟ إذا قرر انتهينا، لا، لأن هو جاز بإطلاق، ما قال الحاضر بإذنه، فيترتب على تقرير المذهب هنا على تقريره أنه يجوز الاكتفاء بالدليل الظني مع إمكان الحصول على الدليل القطعي. ثم تأتي يعني ترتب عليه لمسائل كثيرة، يعني المجتهد في القبلة يستطيع أن يصل إلى اليقين، لكن هل نقول إذا وصلت إلى الظن يكفيك هذا في الماء مثلا؟ إذا ظهرت المشقة يعني ما يلزم، لكن إذا ما ظهرت نفس الاجتهاد، إذا اجتهد هل نقول هنا لابد أن تبذل الوسع حتى تنقطع؟ وإذا طمعت بوجود أدلة تصلك إلى اليقين لابد أن تصل إليها، أو يكتفى هنا بوصولك إلى الظن، غلبة الظن. قال ومن جهل وجوده تعالى أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر. وش علاقة المسألة بالاجتهاد؟ لأنه يذكر من لا يقبل منه الاجتهاد. في علاقة شيء. وش يعني؟ لأن بعدها بدأ في قضية التصويب والتخطئة، ومن العمدري أبو الحسن يقول أن كل مشاهدة بالعقليات مصيبة، وهنا الآن يقرر أن المذهب ابن العنبري ليس صحيحا في تكفير ترك مباشرة الآن يذكر مثلا هذه بعد مباشرة بدأ التصوير الفقهي أظن ابن قدامة ما ذكر المسألة هذه ذكر مباشرة مسألة التصوير والتخطيط ابن قدامة ذكر هل يستفتى هل يستفتى اجتهاد الفاسق إيه هذه اجتهاد كأنه هنا يشير إلى مسألة المرتد هنا يعني هل يقبل هذا الاجتهاد من الكافر من الفاسق من المبتدع أو لا يقبل بعض المستشرقين قد يكون هذا قصده يعني قصد من أثبت هذه المسائل في هذا الموضع طيب قال ومن جهل وجوده تعالى أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر وهذه يؤكد على المذهب أهل السنة أنه الفعل أنه الكفر ليس مقتصرا على الأقوال بل قد يكون من الأفعال وليس كما يقرره المرجع ومثلا في الطحاوية أنه لا يخرج من الإسلام إلا بالذليل دخل به وهو الشهادتين فالفعل قد يكون كفرا كما أن القول يكون كفرا قال عندكم هنا عندنا هنا ولا يكفر مبتدع غيره ايش معنى هذا؟ الظاهر ولا يكفر مبتدع غيره هنا لا الظاهر انه غلط لا يكفر مبتدع غيره طيب لا يكفر ما تكون مبتدعا تكون مبتدعا شلون؟ لا يكفر ولا يكفر لا هو يظهر هنا يمكن ولا يكفر مبتدع يعني مبتدع فاعل لا ولا يكفر مبتدع غيره شلون؟ لا هي يظهر الله أعلم أنه ولا يكفر مبتدع غيره يعني غير من ذكر الآن يقول الآن ومن جهل وجوده تعالى أو علمه أو علمه وفعل فإنه يكفر جيد فغير هذا هل يكفر أو لا ولا يكفر مبتدع غير من فعل غير من ذكر مما يقع في التكفير إذا الذي يكفر هو الذي يجهل وجوده تعالى أو يعلمه ولكنه يفعل أو يقول ما لا يصدر إلا من كافر أما غير هؤلاء من المبتدعة فلا يكفر إذا يمر هنا هذا هو المعنى لأنه بعد قال إلا الداعي في جواه إلا الداعي نعم إلا الداعي يعني المبتدع الداعية إذن ولا يكفر مبتدع ولا يكفر مبتدع غيره يعني الضمير هنا غير ما ذكر سابقا قال إلا الداعية الداعي يعني إلى البدع في رواية في رواية قال ويفسق مقلد ويفسق مقلدون يعني في البدع لا مجتهد فيها يعني من اجتهد أدى اجتهاده إلى هذا يعني هذا مبلغ مصلح قال بما كفر به الداعية يعني إذا كفرنا الداعية هنا إذا كفرنا الداعية فنفسق المقلد نفسق المقلد وإذا لم نكفر الداعية يفهم منه إذا لم نكفر الداعية لم نفسق نعم لم نفسق المقلد قال ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه ومن باب أولى لا يكفر فبقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ألا تتعارض مع هذا الأصلي الكافر الأصلي من لم يكفر الكافر فهو كافر

النار ليست محصورة في المعاندين، الكفار المعاندين. إنه الكافر في كافر عاني وفي كافر جاهل، وذكرهم ذكرهم ابن القيم في طريق الهجرتين، ذكر طبقات الكفار وذكر منهم حميرهم ودوابهم اللي الضعفاء اللي يتحججون في النار، إن كنا لكم تبعا فلا أنتم مغنون عنا، يعني محاجات جهال أتباعهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النار خمسة، قال الضعيف الذي لا زبر له، أهل النار إن هو بحث هو قلد قلد جعل دينه دين من دين الأقوياء، ولذلك وجد من خرج من الضعفاء وجد وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ضعفاء خرجوا من هؤلاء. فالمسألة هذه مسألة دقيقة يعني. هي هي المسألة العذر بالجاهل. ها؟ العذر بالجاهل. العذر بالجاهل. تقاطع معنا. إيه. هو مسألة العذر، العذر في العذر بالجاهل في مسائل التوحيد، في مسائل الشرك. ها؟ هل الإنسان يعذر بجهله؟ ها؟ في مسائل الشرك في الدنيا. هذا المسلم عذر بجهل، هذا المسلم الذي يقع منه الشرك هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ أما غير مسألة الشرك مثل الأسماء والصفات، هذا ما أصل الإيمان طيب وأصل الإسلام أصل الإسلام. لا لا، هم يقول الآن الكلام مسألة العذر بجهل في من هو مسلم يثبت شهادتين، أنا مسلم، أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يثبت الشهادتين والأركان وقد يصلي، لكنه يقع في الشرك. هل ستتقاطع مع هذه المسألة في مسألة أنه ما وصلت الرسالة صحيحة؟ لا لا لا لا، الذين يقولون العذر بالجهل هذا في الدنيا، من يقع منه الشرك وهو مسلم هنا هل نحكم عليه بالكفر؟ وبحيث أنه لا نصلي عليه في الله، وأمره يقولون أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. أولا. طيب قال والمسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى، الحق فيها واحد عند الله تعالى، وهذا قول أهل السنة أن الحق واحد عند الله عز وجل في مسائل الظنية، وعليه دليل، وعليه دليل الله عز وجل لم يدع لم يترك مسألة ليس له فيها حكم وله عليها دليل، لكن يعلمه من يعلم ويجهله من يجهله. قال وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله، حتى يظن أنه وصله. فمن أصابه فمصيب، من أصاب هذا الدليل فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، مخطئ مثاب. وهذا هو منطق حديث عن الرسول اجتهد فأصاب نفل أجر، وإن أخطأ نفل أبو أجر فسماه مخطئ. الجاحظ ونقل عن العنبري ولكن صح ابن تيمية يقول يعني فهم خطأ كلام العنبري، هم المتقدمين وثقة ثبت في الرواية، لكن هذا عن الجاحظ المشهور أنه يقول أنه المصيب في الأصول، المجتهد في الأصول مصيب، المجتهد في الأصول، ويترتب عليه أشياء خطيرة يعني اليهود والنصارى. الأشاعرة يقررون أنه المجتهد في الظنيات مصيب، أن الحق يتعدد هذا في الظنيات، لكن في القطعيات يقول لا المجتهد واحد، مع وهذا يقرره حتى متكلم الشافعية، مع أن الإمام الشافعي ينص على أنه المصيب واحد في الأصول وفي الفروع في كل شيء. لا ما تضاربت عنه، لكنهم خرجوا تخريجا لما كان يقرر في بعض المسائل قولين، يقرر قولين اللي تأتينا مثل هذه المسألة، تقرير قولين. قالوا انه

ونقل على الشافعي. هالمسألة هذه نص عليها لأنها نقل على الشافعي، ذكره أبو حامد المروزي أنه بضع عشرة مسألة نقل على الشافعي أنه ذكر فيها قولين، لكن وجهوا هذا بأن الشافعي عنده تردد في هذا، أنه ذكر هذه الأقوال على طمع في الاجتهاد في الترجيح بينها، لأنه يتبنى هذه الأقوال. قال: فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، طبعا إلا إذا أمكن الجمع بينهما. لذلك الإمام أحمد يقول: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت الآخر. فإذا علمنا الزمان هنا أخذنا بالرواية المتأخرة. والقول الثاني أن الأقوال كلها تنسب إليه، تنسب إلى الإمام، هذا رجحه ابن حامد، قال أن الأول ينسب إليه كذلك، قال وكل قول مفكر عن الثاني. المجد زاد في هذا وقال يعني ونسب لطريقة الأصحاب أنهم ينسبون إليه حتى لو نص على التراجع عنه، وهذا ظاهر ترى في كتب الفروع، كتب الفروع أنهم ينسبون الروايات للإمام أحمد، الرواية الأولى والرواية الثانية وهذه المتقدم والمتأخر، مع ذلك ينسبون هذه الرواية له. أحيانا كل مذهب متقدم. ها؟ أحيانا كل مذهب المعتمد على الرواية متقدم. إيه. ممكن هم إنهم رجحوها، أنا ما رصد ترجيح هنا. وبعضهم قال يعني استدل بقاعة لا ينقض الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، مع أنه ليس هذا معيار، ومن هنا أدخلت في كتب أصول الفقه الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. قال: وإلا يعني لم إذا لم يعلم الزمان، قال فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده، هذا ظاهر. قال: ومذهب واحد الآن انتقل من الكلام عن الاجتهاد إلى الكلام عن ماذا؟ اجتهاد اجتهاد في المذهب، ها؟ شو يسمى هذا؟ اجتهاد علم هذا؟ هذه علم التخريج، نتكلم الآن عن علم التخريج، علم التخريج تقرير المذهب. وفي الحقيقة هذا ليس من مهمة أصول الفقه، هذا بحث ليس من مهمة أصول الفقه. أصول الفقه يقرب لك الأدلة، طريقة التعامل معها ومن يتعامل معها، هذا هو أصول الفقه. بس يمكن من باب أنه أصول الفقه يعمل بهذا، يعني مثلا شوف الحين عملنا قواعد الترجيح ما يلبس مذهب الإمام، لكن هو الأصول الفقه ليس مذهبي، لا يتدخل في بناء المذاهب، هنا لا يتدخل في بناء المذاهب، هذه أشياء حادثة. أصول الفقه يتعلق بالأدلة، باجتهاد الصحابة، بقواعدهم وطرقهم، التعامل مع الأدلة وغير ذلك، ومن يمارس الاجتهاد، لكن هي يعني تتابع جملة من المصولين على الكلام. ولذلك تجد هذه المسائل تجدها في كتب الفقه، مثلا المرداوي في الإنصاف تكلم عنها بتفصيل في أول الكتاب وفي آخره عن هذه المسائل نفسها، المسائل هذه. قال: ومذهب أحمد، يعني تكلم عنها في التحبير وفي الإنصاف هذه المسائل. قال: ومذهب أحمد ونحوه ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه وغيره، يعني دلالة التنبيه مثلا وغيره. قال: وكذا فعله، هل فعل أحمد مذهب الله نسيبه يعني المذهب، هذا الجمهور الأصحاب أنه مذهب إذا فعله ولشدة ورعه وتقواه واحترازه إلى الوقوع في المعاصي. الشيخ الإمام يكون من الثاني ولا من الثالث؟ ها؟ الإمام أو ما إليه يكون من الفعل أو من المذهب؟ لا لا، أو ما إليه في القول، يعني ما نص عليه، لكن أو ما إليه إماما يكون من الأول؟ من الثاني، مجرى مجراه، يعني مجرى من تنبيه وغيره. قال: ومفهوم كلامه، مفهوم هنا لم يقل هنا، لكنه يفهم من كلامه إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فلو قال في مسألة بخلافه، يعني بخلاف المفهوم، فإنه يبطل المفهوم لأن المنطوقة نعم قواعد الأصول تعمل مع نصوص الإمام. هذه مسألة مفهوم المخالفة، هل يعمل في كلام الناس أو لا؟ حنفي يعملون. نعم، مع أنهم لا يؤمنون في نصوص الشارع، لكنهم يعملون في نصوص في كلام الناس، في كلام الناس. وبعضهم لا يقبله، لا يقبل المفهوم، فيجعل لهم روايتان من أئمة المذهب، من علماء المذهب. يدخل اللوازم بالمفهوم شيخ؟ أي نعم، اللوازم يدخلون، أي نعم، تذكر يعني اللوازم. والدكتور عياض السلمي له رسالة في هذا، في هذه المسائل، رسالة قديمة تكلم عن القول والمفهوم والفعل واللازم. قال فإن علله بإلا فقوله ما وجدت فيه، يعني كل مسألة حادثة وجدنا فيها علة هذا الإمام فإننا ننسب القول لا، ولو قلنا بتخصيص العلة أن العلة يدخلها التخصيص، ونقد قد تكون هذه المسألة مثلا مخصصة من عموم العلة، لكن الأصل الأصل العموم. قال وكان المقيس على كلامه، المقيس على كلامه، شو الفرق بين هذا واللي قبله؟ إن على له بعلة فقوله ما وجدت فيه، هذا في قياس، هنا قياس، شو الفرق؟ يكون هو قياس علة والثاني قياس لا، علة منصوصة وهنا مستنبطة. نعم، ولذلك وقع خلاف في مسألة القياس فيما لم يصالح من بعلة المقصود هنا، لذلك ذهب جماعة من الأصحاب إلى المنع، قالوا لجواز ظهور الفرق بين المسألتين، بين المسألة التي نص عليها والمسألة التي نص عليها، نص على حكمها لكن لم ينص على علتها، علة الحكم هنا، فقد يوجد الفرق. نحن لو قلنا مثلا أحمد حرم الخمور ولم يذكر العلة الإسكار، فجاء واحد حرم المخدرات وقال من العلة الإسكار، وهذا قول يقول أحمد لم يذكر الإسكار. نعم، قال أنه مثلا مذهب أحمد تحريم المخدرات. نعم شيخ، وقيل إذا نص على أصل فنوشك فروعه، الفروع التي تدخل فيه إذا نص على الأصل. الشيخ الباحثين لهم كتاب التخريج، كل ذولي نعم لهم كتاب التخريج في هذا. قال فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى، إذا أفتى في مسألتين متشابهتين، متشابهتين بحكمين مختلفتين، المسألة الأولى هما متشابهتان والأصل أنه حكمهما واحد، حكم واحد، لكن المسألة الأولى حرم أو مثلا أصحح الصلاة، والمسألة الثانية أفسد الصلاة، فهل ننقل حكمه حكم كل واحدة إلى الثانية أو لا؟ نقول لم يجوز نقله من كل منهما إلى الأخرى، وهذا هو المشهور. يعني نقول بالمسألة دي قول ومفهوم، يعني قول موصوف وقول مخرج، يقول لا ما تخرج. هذا هو المشهور، لكن في كتب الفروع كثيرا ما نجد نصا وتخريجا، نقول يقولون هذه المسألة فيها روايتان نصا وتخريجا، وخرجوها من مسألة مسألة مشابهة لها، لكن قالوا أنه من يقول بهذا، من يقول أنه هذه المسألة فيها قولان نصا وتخريجا أو رواية نصا وتخريجا، يقولون ننسبه لمن قرره ولا ننسبه للإمام أحمد، للمخرج، يعني لا نصح، لا يصح أن ننسب الرواية لأحمد، وإنما ننسبها للمخرج، نسبها للمخرج. وبعض الأصحاب يجعلونها رواية، يجعلونها رواية، هذا كله موجود في كتب المذهب. قال ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا، يعني بقول آخر أو ذاهب إليه، لم يكن مذهبا لا، هذا كثير أحمد، يعني يقول وقد ذهب قوم إلى كذا، هو يفتي بشيء يقول وقد ذهب قوم إلى كذا، وبعضهم يجعله احتمالا له، فذاك القاضي لما قال أحمد إذا خرج في الوقت يعني سافر في الوقت أو في آخره قال يتم الصلاة يعني ما يقصر. قال وإن قال قائل يقصر الصلاة كان له وجه. أحمد يقول جاء القاضي وقال أحمد له رواية بهذا بجواز القصر وبوجوب الإتمام لكلمة أحمد هذا. قال والوقف مذهب. الوقف مذهب. إذا توقف أحمد يقول المذهب هو الوقف هنا. عموما الوقف هنا يعني هل هو علم ولا جهل؟ أحمد إنه علم بعدم العلم والجهل. ها؟ فكيف يعني إذا قلنا إنه جهل يعني هل يكون مذهب يعني؟ جهل من حين الاختيار لكن علم من حين المسألة حال المسألة لكن ما بان عندهم شيء. هذه نبه عليها من حامد في تهذيب الأجوبة وأنه كثيرا ما يقول أحمد لا أعلم ويتوقف يقول أنه مو بسببه الجهل وإن سبب كثرة العلم. يقول هو أبو عبد الله بن الشافعي يسألان فيتوقفان. هذا ليس بسبب الجهل وإنما بسبب كثرة العلم تتزاحم عنده أقوال الصحابة والتابعين والأدلة فيتوقف في هذا. إذا توقفات أحمد سببها يعني كلما كثر علم الإنسان هنا جبن يعني يحتاج تأملات والتوسع في هذا خلينا عنده إلا أدلة قليلة هنا يجسري ويرجح. إذن الوقف قد يكون سببه الجهل وقد يكون سببه العلم والأئمة هؤلاء توقفاتهم سببها سبب العلم وليس سببها الجهل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.